وسلم فقال: يا محمد، أحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القائمين لله رب العالمين بالليل يباهي بهم الله رب العالمين الملائكة، يدعون الفراش الوفير والزوجة الحسناء، ويقومون إلى الماء البارد في سواء الشتاء، كما قال رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صوم الشتاء الغنيمة الباردة، نعم كما قال رسول الله، يكون الأمر كما قال، لأن الليل يطول فيقومه المؤمنون الموحدون، ويصومه القانتون الزاهدون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين. ويقول لصاحب له وهو يتسحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلم إلى الغداء المبارك، يريد الله رب العالمين منكم عباد الله قلوبكم، ويريد أرواحكم، ويريد ذواتكم، ويريد أفئدتكم، لا يريد قوالب منصوبة، وإنما يريد قلوبا بنار الحب مشبوبة. يريد الله رب العالمين منكم القلوب. لذلك يقول النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ويقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يريد الله رب العالمين تقوى القلوب، وهذا موسم من مواسم الطاعة، لا يعلم إلا رب الأرض والسماوات متى يدور العام دورته على أحياء قدر الله رب العالمين في ليلة القدر حياتهم، أو على أرماس قد ساروا إلى اللحود فهم تراب ودود، لا ينطقون إذا ما نودوا، ولا يسمعون إذا ما خوطبوا، ولا يملكون عن أنفسهم دفع العذاب، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاغتنم عبد الله موسم الله في طاعته، واحمد الله على منته أن بلغك هذا الشهر العظيم، وادخل عليه بتوبة نصوح، وطلق معاصيك طلقة بائنة لا رجعة فيها البتة، ولو بمحلل، لأن المحلل التيس المستعار، كما قال النبي المختار. لطفا أيها الأحبة، هنا